وأيضا ورد في حديث الاستفتاح قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، فيها إثبات وتنزيه: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقبلهم الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وغيرك معناه هنا سواك، وهو معنى الاستثناء في إلا الله، في إلا الله. لا إله غيره، ذكر ابن العز رحمه الله فيما سبق شيئا مما يتعلق بمعنى هذه الجملة، في صفحة 29 عندما قال: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى، ثم ذكر أن وليس الأمر كذلك، وللتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قال: ومثل هذا كثير في القرآن. هذا كله يتعلق بمعنى الألوهية التي وردت في كلمة الشهادة. معرفة معنى الألوهية التي وردت في كلمة الشهادة نعرفها بالنظر إلى اللغة، ونعرفها أيضا بالنظر إلى حال المشركين. ما الذي كان ثقيلا عليهم؟ ما الذي لم يعترفوا به؟ هذا يساعدنا أيضا في معرفة معنى الألوهية، لأن الألوهية لو كانت بمعنى الربوبية وكانوا يعترفون بالربوبية فلماذا يستثقلون هذه الكلمة؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لماذا كبر عليهم؟ ولماذا كانوا يستكبرون لما يقال لهم لا إله إلا الله؟ لماذا يستكبرون؟ هذا إذن يساعدنا على معرفة معنى هذه الكلمة. ما قالوا: لم يكونوا يعتقدون بالأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، إلى آخر ما ذكر. إذن لا إله غيره، أو لا إله إلا الله. الإله هنا وفي غيره أيضا بمعنى المألوه. الإله من آلهة يأله إلها، وهو بمعنى مألوه، مثل الكتاب بمعنى مكتوب، الفراش بمعنى مفروش، وهكذا. ليس من هو مألوه وليس آله، وبمعنى مألوه وليس بمعنى آله كما يزعمه المبتدع. إذن الإله معناه المعبود، وكما تعرفون اختلف أهل البدع في معنى الألوهية في هذه الكلمة وفي غير هذه الكلمة، ولهم في ذلك أقوال، ونحن هنا نركز على قول الأشاعرة لأن منازعتهم هي التي وتشويشهم هو الذي أكثر. هم يزعمون أن الإله معناه القادر على الاختراع. وبعد تطويرهم للمذهب بدأوا يقولون الإله بمعنى الواجب الوجود، وبعد تطويرهم أكثر بدأوا يركبون أيضا جمل أخرى ويضمونها إلى كونه واجب الوجود. لو كانت هذه الكلمة بأول ألوهية بمعنى الربوبية أولا، لماذا لم يعترفوا بها المشركون؟ ما الإشكال عندهم؟ أليست المسألة واضحة جدا؟ إنما هو الهوى والبدع التي تحكمت، وإلا ما دام أن المشركين يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر وهو الذي يدبر الأمور، فلماذا لا يقولون لا إله إلا الله؟ هذا سيأتي في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، سنقرأه كاملا لأن كلامه جميل جدا، لأن له تعليق على كلام صاحب المنتخب وأيضا له تعليق على كلام المرشي، وكلامه جميل يلخص هذه المسألة. بالنظر إلى اللغة، الألوهية آلهة يأله أو آلهة يأله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد يعبد عبادة عبودية لفظا ومعنى. ويقول أحد الشعراء يقول لله در الغانيات المدهي، أي التي تمدح، المدهي التي تمدح، سبحنا واسترجعنا من تألهه أي من عبادته، استكبرنا واستعجبنا وتعجبنا من تألهه. فالمادة هنا مادة العبادة وليست مادة السيادة. وعلى مذهب المتكلمين لا يكون مألوها بل يكون ماذا؟ آلها. ويقول أيضا أحد الشعراء تروحنا من اللعباء عصرا وعجلنا الإلهة أن تؤوبا، وعجلنا الإلهة، الإلهة هي الشمس، يطلقون عليها أنها إلهة لأنهم يعبدونها مع أنهم يعتقدون أنها مسخرة لله عز وجل، لا يعتقدون فيها تدبيرا. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا تفكون. إذن هم يعتقدون أن هذه الشمس هي مسخرة مدبرة مخلوقة، من خلقها؟ الله عز وجل. مع ذلك يسمونها آلهة. لماذا يسمونها آلهة؟ لأنهم يعبدونها، لأنهم يصرفون لها العبادة. أيضا واقعهم أن الرب عندهم واحد ولكن الآلهة عندهم كثر. لماذا؟ لأن عندهم فرق بين الخالق والمدبر وبين من يستحق العبادة، الذين يستحقون العبادة كثر. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كثر. ولا يجوز أن يحصر هذا في إله الآلهة كما يقولون، هم يطلقون الله عز وجل أنه إله الآلهة، أنه كبير الآلهة، ولكن لا يرون أنه هو الذي يستحق العبادة. هذا كله يساعدنا في معرفة معنى الألوهية. إذن في اللغة، بالنظر إلى اللغة، الربوبية تختلف عن الألوهية. الألوهية عبادة والربوبية السيادة. الله عز وجل من معاني الربوبية أنه خالق وأنه رازق وأنه يميت وأنه يحيي، هذه كلها معاني الربوبية. مع هذا كله نجد أن كثيرا من المبتدعة وخاصة الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية يرون أن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل. والغريب أن المتكلمين كلامهم في هذا لما تقرأ في كتب المتكلمين التي ألفوها في معاني أسماء الله عز وجل، كتاب الرازي، كتاب الغزالي، أيضا الكتب الأخرى نسيت مؤلفيها، هناك يقولون أن الإله وأن الله معناه القادر على الاختراع، مع أنه في ثنايا كلامهم في مناسبات مختلفة ذكروا أن الإله معناه المعبود، منهم الرازي الذي ذكر هذا في كتابه لوامع البينات أظن في الذي ألفه في الأسماء الحسنى، وفي تفسيره في آية ذكر أنه لا يجوز أن تقول أن الإله هنا بمعنى الربوبية، لا، الإله هنا بمعنى المعبود. ولكن المذهب الرسمي عندهم أن الإله ومعنى كلمة الله أنه هو القادر على الاختراع. هذا كله كما قلت يبين أن معنى الألوهية هي الربوبية. سنزيدها شرحا أيضا لما نتحدث عن التقدير. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، لا إله غيره أو لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، وهذا يفيد الحصر والقصر، لأن الإثبات المجرد لا ينفي المشاركة ولا ينفي الشريك، والنفي المجرد تعطيل وإلحاد، والتوحيد المحض لا يتم إلا بالإثبات والنفي كما في كلمة الشهادة. المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، يتطرق إليه الاحتمال بماذا يتطرق إليه الاحتمال؟ لأنك أثبتت فقط. وهذه عقيدة المشركين، المشركون كانوا يعتقدون باستحقاق الله عز وجل للعبادة، لا يخالفون في هذا، يثبتون هذا، ولكن بماذا ترد عليهم؟ ترد عليهم وتبطل مذهبهم بحصر استحقاق العبادة في الذات المقدسة في الله عز وجل. ولهذا والله أعلم، يقول المؤلف، ولهذا والله أعلم لما قال سبحانه وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني أهب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، أنا أثبتنا أن إلهنا يستحق الربوبية وغيره أيضا يستحق، فقال سبحانه لا إله إلا هو. إذن بالإثبات والنفي يتم التوحيد. إلى هنا تحدث المؤلف عن الجملة هذه كلمة الشهادة، لم يتحدث هنا عن التقدير، إنما ذكر نقل كلام صاحب المنتخب ثم إجابة المرسي على كلامه واكتفى به. هو لم يذكر ما الذي يقدر، لأن لا إله إلا الله يعني لا بد فيها من الإدمار كما قرر هنا، لا بد فيها من الإدمار. ولكن ما الذي نضمره؟ ذكر كلام النحاة ودافع عنه، وهل هذا الذي يعتقده، أنا أستبعد، هل هذا الذي يعتقده ابن أبي عز، هذا أنا أستبعده. ولكن لم يذكر ما الذي يجب هنا وما هو المضمر والذي تكلم فيه وأحسن فيه جدا هو الشيخ الإمام ابن باز، وسنقرأ كلامه الجميل. وقد اعترض صاحب المنتخب، طبعا لا لم أعرفه، لأن هو الذين كتبوا اختلفوا فيه أيضا، من هو الله أعلم، على النحويين. هذا الذي ذكره صاحب المنتخب ذكره الرازي أيضا في تفسيره، نفس الكلام ذكره الرازي في تفسيره، مما يدل على أنه قبل الرازي. يقول: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا الله، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. هكذا قال من؟ النحاة. النحاة قالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. في الوجود يكون خبرا لله. فقال: يكون ذلك نفيا، يكون ذلك نفيا لوجود الإله. هذا الاعتراض ممن؟ من صاحب المنتخب، والمعترض عليهم هم النحاة عموما. يقول أن هذا الذي قدروه فيه نفي الوجود، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود. أنت إذا كنت بين خيارين، نفي الوجود ونفي الماهية، فنفي الماهية أبلغ في التوحيد من نفي الوجود، لأنك إذا نفيت الوجود لم تنفي الماهية، وإذا نفيت الماهية نفيت الوجود أيضا. فيكون نفي الماهية أبلغ في التوحيد. وبالتالي فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. هذا الإضمار على قول صاحب المنتخب يضعف قوة النفي هنا. إذا لم نضمر ونقول لا إله ونسلط النفي على الكلمة على اسمها، نسلط بدون الإضمار، هذا أبلغ. لماذا أبلغ؟ هناك فرق بين الوجود والماهية. نفي الوجود لا يستلزم نفي الماهية، نفي الماهية يستلزم نفي الوجود، فهو أبلغ. واضح؟ هذا على الفرق بين الماهية والوجود. والفرق بين الماهية والوجود أول من ذهب إليه هو أرسطو. أول من ذهب إليه في هذه المسألة هو أرسطو. وأرسطو اعترض بهذا على شيخه أفلاطون. أفلاطون لما عارض الشكاك السوفسطائية، السوفسطائية كانوا يرون أن الحقيقة نسبية، لا تستطيع أن تقول وتجزم أن هذا ماء، لا تستطيع، قد يكون لبنا وقد يكون شيء آخر. طيب ما هو الفيصل بيني وبينك؟ الأدلة التي أدلي بها والأدلة التي تدلي بها. تعال، من البداية لا يحق لك أن تقول مثلاً أن هذا جواب، لا، قد يكون غير. هذا مذهب الشكاك السوفسطائي، لذلك الذي ينكر الحقائق يقال عنه أن فيه سفسطة، أنه ينكر الحقائق والضروريات التي يقول بها جميع العقلاء. هناك ضروريات يقول بها جميع العقلاء، السوفسطائيون ينكرونها والحقيقة عندهم نسبية. أراد أفلاطون أن يواجه هؤلاء فجاء بنظرية المثل، وخلاصة هذه النظرية أن هذا العالم المشاهد الذي استطعتم أن تشككوا فيه، هذا العالم المشاهد ليس إلا صورة للعالم المثل الذي فوق، هناك عالم آخر ليس في متناول أيديكم أيها الشكاك. فعرضه تلميذه أرسطو وقال نحن ما استطعنا أن ننجي هذا العالم الذي نشاهده، فكيف تأتي بعالم تفترضه وهو عالم فوق وعالم؟ إيش الأدلة على هذا؟ رد على شيخي. ولكنه أخذ منه جزءا من الفكرة وقال جميع الأمور الموجودة فيها أمران: الوجود الذي تشاهده، والماهية التي هي حقيقة هذا الشيء. أنت بإمكانك أن تعرف القلم بالنظر إلى هذا الوجود، ولكن الذي سيعرف به تعريفا وهو الحد المنطقي وبه تعرف حقيقته وهو معرفة الماهية، وهو الذي لا يعرفه إلا أرسطو وأتباعه. إذن فيه وجود وماهية. هذه الفكرة أخذها ممن؟ أن هناك جزء غير مشاهد. هذه الفكرة أخذها من شيخي. طبعا هذه الفكرة أخذها المعتزلة، وهم تجدهم يتعطشون إلى مثل هذه الخرافات التي هي أليق بعقولهم، ويعتبرونها فوائد. وقالوا هناك فرق بين الماهية والوجود. ومن هذا الأساس انطلق صاحب المنتخب وقال نفي الوجود لا يستلزم نفي الماهية، وبالتالي لا ينبغي أن نقدر حتى لا تنزل قوة الجملة، فنبقيه بدون إضمان حتى يكون النفي مسلطا على الذات وعلى الماهية. هذا كلام من؟ صاحب المنتخب ردا على النهات. خلاصته أنه مع الإضمار يرجع النفي إلى الوجود، ومع عدمه يرجع النفي إلى الماهية. وأجاب أبو عبد الله محمد ابن أبي الفضل المرسي في ري الضمآن، طبعا هذا الكلام الذي نقله ابن أبي العز موجود في طبقات الشافعية الكبرى، وابن أبي العز رحمه الله لم ينقل كلامه كله، لأن له رأي آخر أيضا لم ينقله، له رأي آخر في الرد على صاحب المنتخب. أجاب المرسي في ري الضمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب. بغض النظر عن الدليل، خلاصة كلام صاحب المنتخب أننا لا نضمر، وأن الكلام بغير الإضمار يتم، بل هو أبلغ. واضح؟ هذه خلاصة كلامه. يقول هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، إمام النحات، توفي سنة 180 وكان من اللغويين الذين على منهج أهل السنة سيبويه. وعند غيره اسم لا، وهذا هو الأكثر، لأن لا النافية للجنس تدخل على المبتدأ والخبر وتعمل عملا، عمل ماذا؟ إن وأخواتها. لا النافية هي تقريبا خمسة أنواع كما ذكرها ابن هشام، منها لا النافية للجنس، هذه تعمل عمل إن زيدا قائم، إذن اسمها يكون منصوبا. طيب قائم هذا مرفوع، ولما يكون مبتدا وخبر أيضا سيكون مرفوعا، أليس كذلك؟ فإذن هو ينسخ ويغير إعراب الاسم الذي في الأصل مبتدا، يعمل عمل إن. وهناك لا الذي يعمل عمل ليس، وهو ليس نافيا للجنس. بالنسبة للا النافي للجنس يقال لها نافي للجنس، لأنه لا يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لا يجوز. ولكن هذا يجوز في لا التي هي نافية وتعمل عمل ليس، تقول لا رجل في الدار بل رجلان، ها؟ أما في لا التي تعمل عمل النافي للجنس لا يجوز، لأنها تنفي جنس الرجال. طيب وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدا أو للا، هكذا نحن عندنا وإلا هذا خطأ، فلا بد من خبر للمبتدا أو للا. إذا كان مبتدعا على قول سيبوي فيحتاج إلى خبر، إذا كان لا نافية للجنس وإله اسمه فلا بد من الخبر، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد، هو رده على ماذا؟ على الاستغناء عن الإضمار، لا بد من الإضمار، سواء قلت أنه مبتدأ فلا بد من خبر له، وسواء قلت أنه لا نافي للجنس وإله اسم لا فلا بد أيضا من تقدير الخبر لله. واضح يا مجاهد؟ إذن رده منصب على الاستغناء عن التقدير، فلا بد من التقدير ولا بد من الإضمار. والمضمر ماذا يكون؟ والمضمر سيكون خبر لا النافي للجنس. وذكرنا أن لا النافي للجنس تعمل عمل إن. طيب لماذا حذف الخبر ووقع هذا الخبر؟ حذف لأن معناه عند السامعين واضح وظاهر. طبعا مع أن لا النافي للجنس تعمل عمل إن وأخواتها، مع ذلك هناك فروق أظن 6 أو 7 ذكرها أيضا ابن هشام، هناك فروق. من هذه الفروق أن خبر لا النافي للجنس الحذف فيه أكثر، ولكن الحذف متى يكون؟ لما يكون المعنى واضحا وظاهرا. بل هناك لغة ذكرها أنها لا تعرف إلا الحذف. إذن العرب يحذفون الخبر خبر لا إذا كان واضحا. واضح؟ إذا كان واضحا. إذن الخبر لا بد من تقدير الخبر، ولا بد من العلم أيضا أن المحذوف ظاهر واضح عند المستمعين. طيب، فمن يقول ابن مالك في هذا: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. وكما قلت هذا من الفروق السبعة والستة ما أذكر التي ذكرها بين لا التي تعمل عمل إن وبين إن وأخواتها. والسؤال هنا، هذا السؤال مهم جدا الذي أذكره: ما هو هذا الخبر المحذوف والذي حذف لظهوره؟ ما هو الظاهر هنا؟ هذا كيف نعرفه؟ كيف سنعرفه؟ بالنظر إلى معارضة المشركين. ما الذي كانوا ينكرونه وما الذي كانوا يقرون به؟ أبو طالب مثلا عند وفاته يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله، ولم يرضى أن يتلفظ بها، مع أنه يقر بالربوبية، أليس كذلك؟ هو وغيره. آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب. أليس المعنى واضح عند أبي طالب وعند غيره من المشركين؟ لذلك ينهى الشيخ محمد على هؤلاء ويقول: تبا لمن كان المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة منه. واضح؟ إذن الخبر المحذوف هنا هو واضح عند المستمعين، وللأسف هذه المدارس التي كانت عبئا على إلى الآن المسألة ليست واضحة عندهم، بل الواضح عندهم غير الذي الواضح عندهم هو ذلك المعنى الذي كان يقر به المشركون. يقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يستكبرون. ويقول سبحانه، يقولون هم، الله عز وجل ينقل عنهم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وكما عرفنا أنهم لم يكونوا ينازعونه في الربوبية ولا في كونه إله يستحق العبادة، إنما كانوا ينازعونه في ماذا؟ في استحقاقه فقط للربوبية والألوهية. إذن المعنى الذي يعلمه المستمعون وهو واضح عندهم وهو ظاهر عندهم هو الذي كانوا ينازعون فيه، وهو استحقاقه لتفرده بالألوهية والعبادة. واضح يا مشايخ؟ وبالتالي الخبر الذي حذف هو ذلك. ولذلك نقول أن المضمر هنا حق أو بحق، لا إله حق أو بحق إلا الله. ومعنى الألوهية، ومعنى الألوهية هي العبادة كما ذكرنا سابقا. وبهذا نعرف أن ما يذكره هؤلاء يعني لا يستقيم حتى في الإعراب، ولا يستقيم أيضا معنا، لأنهم يخلطون بين الربوبية والألوهية. طبعا هذا الخلط قديم، ولكن إبراز هذه المسألة كان أكثر بعد دعوة الشيخ محمد لما أبرز هذا وكلامه عن التوحيد وكتبه عن توحيد الألوهية. وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهناك قسم مستقل يمنعه من الشرك، هذا الذي أقض مضاجعه. قسم مستقل وهو توحيد الألوهية، هذا القسم يمنعهم من الشرك الذي يزاولونه ويدعون إليه. إذن قضية الإضمار، نحن مع القول الذي يرى أنه لا بد من الإضمار، مع أن هناك أيضا قولا يقول بالاستغناء عن الإضمار، وأنه أيضا له وجه في اللغة، وأنا لم أتمعن في هذا القول. نقول بالإضمار، والمضمر والمقدر هو خبر لا، وقد حذف لعلمه لكونه معلوما وظاهرا وواضحا عند المستمعين، وهذا الوضوح نعرفه بالنظر إلى حال المشركين. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لا زال الكلام لمن للمرسي لمحمد ابن الفضل المرسي. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، وهذا هو الصحيح، وهذا الأمر يتفق فيه أهل السنة مع الأشاعرة ومع الماتريدية، باستثناء بعض الأشاعرة المتأخرين المتفلسفين الذين أحيانا يقولون بالفرق بين الوجود والماهية في المرحلة الأخيرة الأشاعرية المتفلسفة. وإلا مذهب الأشاعرة عموما أنه لا فرق بين الماهية والوجود، فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، لا فرق بينهما، سواء نفيت الماهية وسواء نفيت الوجود، إذا نفيت الماهية يستلزم نفي الوجود، وإذا نفيت الوجود يستلزم نفي الماهية. وهذا مذهب أهل السنة، هذا من يقوله؟ المرسي، خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. إذا تذكرتم خلاف المتكلمين في شيئية المعدوم، هل المعدوم شيء أو لا؟ أي مسألة طويلة الذيل عند الله، هل المعدوم شيء؟ ركزوا على السؤال، هل المعدوم سميته ماذا؟ معدوم. هل المعدوم شيء؟ طيب أنت سميته معدوم، كيف يكون شيئا؟ إذا كنت تريد أنه شيء باعتبار إمكان تصوره، نعم هو شيء، والعقل يتصور أمور مستحيلة، ليس هناك حاجز بينه وبين التصور. أما إذا كنت تريد بالشيئية الثبوت، أنت سميته معلوم، غريب جدا أن تكون مثل هذه الخلافات قد أشكلت الأمة، هل المعدوم شيء؟ فهم؟ إذن هو ليس بشيء، بالنظر إلى الثبوت ليس بشيء، أما بالنظر إلى إمكانية التصور، نعم للعقل أن يتصور أمورا موجودة وغير موجودة. هم يثبتون ماهية عارية من الوجود، لماذا؟ لأنهم يثبتون شيئية المعدوم. مثلا فلان الذي ولد، هذا شيء ثابت في العدم عند المعتزلة، الشيء الموجود الفلاني هذا ثابت في العدم. ما الذي حصل لما ولد وما الذي حصل لما وجد؟ الظهور، وإلا هو ثابت. هذا أخذوها من فكرة الماهية عند أرسطو، وكما قلت أرسطو أخذها من شيخه. خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. لماذا؟ لأنهم يقولون بشيئية المعلوم. طيب الآن يعرب كلمة إلا الله، إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، إلا الله مرفوع بدلا من لا إله. لا يكون خبرا للا ولا للمبتدا. خبر لا ما هو؟ والمقدر، أليس كذلك؟ إذن إلا الله ليس خبرا للمبتدا وليس خبرا للا. خبر المبتدا مقدر وقد قدرناه حق، وأيضا خبر لا مقدر وهو حق. إذن بقي إلا الله وهو مرفوع، وهو مرفوع على البدلية، ولكنه بدل عن ماذا؟ بدل عن ماذا؟ هنا بدلا من لا إله، فيكون بدلا من ماذا؟ بدلا من الاسم، والاسم منصوب ولكنه في محل رفع، في هو مبني وليس منصوبا. لا إله بالنسبة لله النافي للجنس اسمها يكون في محل نصب ويكون مبنيا. لماذا يكون مبنيا؟ هم اختلفوا. من أشهر ما قالوا أنه يكون مثل المركب تركيبة 15 مثلا، تركيب المسجد، فيكون مبنيا. على كل حال الاسم يكون منصوبا محله محل نصب ويكون مبنيا. لا إله، إذن إذا كان بدلا من لا إله يكون ماذا؟ يكون منصوبا وهو مرفوع، وبالتالي هذا القول لا ليس صحيحا. هو ليس خبرا للا ولا للمبتدا، هذا صحيح، وذكر الدليل على ذلك. وابن أبي العز رحمه الله ركز على وجود الإضمار، وذكر كلام صاحب المنتخب، وذكر كلام أبي الفضل المرسي في رده على صاحب المنتخب، وخلاصة ما أثبته ابن أبي العز من خلال هذه النقول أنه لا بد من الإضمار. لم يعلق على إضمارهم لا إله في الوجود، وحبذا لو نبحث عن هذا عند ابن أبي العز إن كانت له كتب أخرى. على كل حال هنا لا بد أن نذكر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو موجود في الهامش. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوي، هذا موجود في كتابه تعليقات البازي، ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد. صاحب المنتخب لا يريد الإضمار أصلا، أليس كذلك؟ إذن ليس بجيد. وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود، أيضا ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. كيف تلغي وجودها؟ هي موجودة ولكنها باطلة، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها. لأن لقائل من يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. إذن هناك آلهة وهي آلهة باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، يعني ما أغنت شيء. وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يقول الشيخ سبحان الله، كلام الشيخ كلام فيه أولا مختصر، وثانيا كلام كله حكمة ومختصر ومركز، يعني جمع في هذا الكلام المختصر شتات المسألة. الكلام الذي ذكرته من أول الدرس ولا زلت أذكره هذا كله مذكور فيما يتعلق بالكلمة هذه، مذكور في هذا. وهكذا يكون كلام العلماء. يقول فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة، هذه الكلمة عظيمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله. إلا لا سبيل إلى ذلك إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعوه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى هذه وما في معنى ذلك من الآيات. ويقول الله عز وجل أيضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويقول سبحانه أيضا عنهم أنهم كانوا يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هكذا يقول. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.